الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أتذكر أول كلمة قلت لكم مع بداية سلسلة عشر ذي الحجة، إن ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بينا لطيف جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم جيدا إن إحنا أعمارنا بسطة جدا جدا جدا، فطاعة ربنا في الأيام دي برضو هتبقى قليلة جدا، مع إن في أقوام كانوا قبلنا وأمم كانوا قبلنا عاشوا سنوات طويلة جدا جدا فعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فيها. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وعدله إنه يعطينا ما به تساوى، بل ممكن في بعض الأوقات نتفوق على الأعمار الطويلة التي آتاها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة. يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم له مكان عند ربنا، يوم له شأن كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ميز يوم عرفة بأشياء كثيرة جدا، ولكن عايز البداية أكد يا جماعة الفضائل اللي وردت في عرفة أكثرها، أكثر هذه الفضائل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل البشر، لأن كثير من الناس بتظن أن يوم عرفة ده للناس اللي واقفين على عرفة وبس، وده خطأ كبير جدا وده من تلبيس الشيطان على الناس. لا يا جماعة، فضائل يوم عرفة هنعرف دلوقتي أن هي فضائل عامة وبعضها فضائل خاصة لأهل عرفات. عايز من بداية أقول لكم يا جماعة اليوم ده مش يوم بسيط عند ربنا، ده يوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم مرتين في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليوم المشهود هو يوم عرفة. اليوم المشهود هو يوم عرفة، وربنا سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء فإنما يقسم على عظيم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: أما الشفع فهو يوم النحر علشان يوم عشرة، وأما الوتر فهو يوم عرفة. وزي ما قلتكم ربنا سبحانه وتعالى ما يقسم على شيء فإنما يقسم على شيء عظيم. الأمر الثاني من الميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهذا اليوم العظيم أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين في هذا اليوم. حبر من أحبار اليهود يروح مع سيدنا عمر رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب ربكم، آية في القرآن، لو نزلت علينا محشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هذه الآية؟ قال: يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إنني لا أعلم أين نزلت هذه الآية وفي كل في أي يوم نزلت. نزلت عشية عرفة في حجة الوداع. سبحان الله، نعمة عظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى يكمل لنا الدين. هو ربنا بيقول لنا إنه أتم علينا النعمة، وهو سبحانه وتعالى أيضا يقول أنه قد رضي لنا الإسلام دينا. ربنا سبحانه وتعالى من وسط 365 يوم على مدار السنة يختار هذا اليوم علشان تتم فيه هذه النعمة ويكتمل فيه هذا الدين ويرتضي الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام دين. لما ربنا سبحانه وتعالى يختار اليوم ده علشان يكمل فيه الدين، قد إيه اليوم ده عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. بل مش ده اليوم اللي أكمل ربنا فيه الدين وبس، ده فيه خاصية ثالثة أيضا من الخصائص العظيمة المتعلقة بهذا اليوم، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها، وده المعروف بيوم الميثاق، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ فيه الميثاق على بني آدم ألا يعبدوا إلا الله، ألا يطيعوا الشيطان، أن يكونوا عبيدا له سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا اليوم: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره واستخرج كل ذرية هو خالقها سبحانه وتعالى وأخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم أخذ الميثاق يوم أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول ما أجمل بقى في هذا اليوم يوم عرفة إن إحنا ناخذ على أنفسنا ميثاق آخر مع ربنا سبحانه وتعالى. الميثاق ده إن إحنا نجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى أن نظل عبيدا له، أن نظل طائعين له، إن إحنا نعاهده إن إحنا نفضل على الطريق المستقيم، نعاهده إن إحنا ما نفرطش في الطاعات، نعاهده إن إحنا نبتعد عن المعاصي، نعاهده أن نتخذه سبحانه وتعالى إلها ومعبودا، نعاهده ألا نتخذ الشيطان والهوى إلها يعبد من دونه سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ومن أعظم وأهم الخصائص أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهذا اليوم أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أكثر الأدعية استجابة إنما تكون في هذا اليوم. وأنا أتعجب غاية العجب أن إنسان واقع في كرب شديد أو إنسان مريض أو إنسان له حد واقع في مشكلة أو إنسان واقع في أزمة من الأزمات يغفل عن الدعاء في يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. قال أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة يعني أقرب الأدعية استجابة، أكثر الأدعية ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيبها هو الدعاء في هذا اليوم. ومع ذلك كثير جدا من أخواتنا وأمهاتنا في يوم عرفة مشغولين بتنظيف السجاد وغسيل البيوت وتنظيف الشقق والغسيل وغير ذلك ونسوا الدعاء في هذا اليوم، وده من الأمور الخطيرة جدا جدا جدا. من أعظم أيضا الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من خصائص هذا اليوم الصيام في هذا اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إنني لأحتسب على الله صوم يوم عرفة يكفر السنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. يوم واحد ربنا سبحانه وتعالى جعله يكفر سنتين كاملين، ذنوب سنتين كاملين. ومع ذلك للأسف كثير من الناس لا تقدر هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. كذلك أيضا من أعظم وأهم الخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهذا اليوم إنه أكتر فرصة من الفرص على مدار العام إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعتق فيها رقبة العبد من النار هو هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر فرصة من الفرص ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعتقك من النار ويحرم جسدك على النار هو يوم عرفة. وزي ما تقول ناس كتير جدا بتضيع اليوم ده، إنما سلفنا كان اهتمامهم بهذا اليوم اهتمام بالغ جدا جدا جدا. سيدنا عبد الله بن عباس كان يمكث هذا اليوم في المسجد إن لم يمكن له سبحانه وتعالى له الوقوف بعرفات فكان بيقعد في المسجد. وده اللي معروف عندنا في الفقه بيوم التعريف، تعريف بالأمصار. يعني ايه؟ ان الناس تتجمع في المساجد للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعاء طبعا كلا على حدة، انما الذكر الجماعي ده طبعا بدعة. فمعروف بالتعريف يسأل الامام احمد عن قوله في مسألة التعريف بالوجود بتواجد الناس يوم عرف في المساجد والدعاء وقراءة القرآن، قال لا ارى به بأسا. فقد صنعه عبد الله بن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم اجمعين، وكذلك ايضا صنعه الحسن البصري وغير واحد من السلف قال ابن قدامة رحمة الله عليه وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا مشروع بفعل السلف رضوان الله عليهم من الصحابة كعبد الله بن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم أجمعين. فده إن دل فإنما يدل هم قد إيه كانوا حريصين على هذا اليوم. عشان كده بنقول يا جماعة احرصوا غاية الحرص على هذا اليوم، فوالله اللي هيجتهد في هذا اليوم بالطاعة وبالذكر وبعبادة ربنا سبحانه وتعالى صدقوني ستناله رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى اللي هي بتوزع في هذا اليوم بكثرة. عارفين قد ايه؟ ولما تتنزل الرحمات دي توقف الشيطان هتكون ايه؟ قال مع بعضنا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب هقول لك قد ايه. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لنا يعني قدر رحمات ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل في هذا اليوم، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم خلقه في هذا اليوم، وايه موقف الشيطان من هذا اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اذل ولا اغيظ منه من يوم عرفه. احقر أصغر أذل أغيظ منه من يوم عرفة. ليه؟ قال لما يرى من تنزل الرحمات على خلق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. يوم عظيم ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه الرحمات. عشان كده نقول يا جماعة اليوم ده يوم مهم. سيدنا أنس رضي الله عنه إن صح الأثر عنه فالأثر ده ممكن يفرق معنا كتير جدا. أنس رضي الله عنه كان يقول إن الله عز وجل جعل لكل يوم من أيام العشر بألف يوم. ربنا جعل اليوم في أيام العشر بألف يوم. ده يفكرنا بليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هي بالألف. فتخيل سيدنا أنس رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل أعطى لليوم من أيام العشر أي ذي الحجة بألف يوم، وأعطى يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. يعني التسبيحة في أيام العشر في أي يوم من أيام العشر التسبيحة بألف، ده إن صح الأثر عن أنس رضي الله عنه. التسبيحة بألف، التحميدة بألف، الركعة بألف، صيام اليوم بألف. إنما يوم عرفة المسألة بتفرق تماما، إن الصيام يوم عرفة بعشرة آلاف، إن التسبيحة يوم عرفة بعشرة آلاف، إن الركعة يوم عرفة بعشرة آلاف، إن الآية يوم عرفة بعشرة آلاف. يعني الإنسان من يتخيله بقى، يعني لو صام يوم واحد في غير يوم عرفة بألف يوم، يعني تقريبا ثلاث سنوات. يوم عرفة يعني بثلاثين سنة. تخيل ثلاثين سنة، لو عرفت عشرة من زمايلي بقى تحط في ميزاني 300 ألف، عرفت 100 3 مليون، عرفت 1000 انا عديت بقى العد هيصل لدرجه كبيره جدا. عشان كده انا دايما بقول يا جماعه اقرنوا الايام دي بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتذكير الناس بفضل هذه الايام. احيوا هذه السنه بين الناس، صيام يوم عرفه. كذلك ايضا يا اخواني واخواتي مهم جدا يوم عرفه ان الانسان مننا يجتهد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويستغفر وينيب، وينوي من الان انه يعزم بقى خلاص، يا رب انت اخذت الميثاق علينا يوم الميثاق ان احنا لا نعصيك ان احنا نطيعك، فمن النهارده يا رب ساطيعك، النهارده يا رب ساتوب من كل ذنب انا وقعت فيه، جدد العهد والميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى. اختم معاكم قولي في هذا اليوم باهم الاعمال اجمالا اللي احنا عايزين نعملها. ورد عن ابن عباس وعن بعض الصحابه ان هم كانوا بيعتكفوا في المساجد في هذا اليوم، فاحنا محتاجين ان احنا نقعد في المساجد في هذا اليوم. 2 محتاجين ان احنا نكثر جدا من الدعاء في هذا اليوم في افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. 3 محتاجين جدا ان احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل ما قلت انا والنبيون عشيه عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محتاجين جدا في الايام دي ان احنا نستغفر ونتوب الى الله سبحانه وتعالى. اهم حاجه عندنا محتاجين جدا ان احنا نصوم عرفه. ما تنسوش ان الصيام عرفه يكفر سنتين، سنه ماضيه وسنه قابله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام